السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير من سورة الطلاق، وكنا قد توقفنا سويا عند قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قلنا إن هذه الآيات وردت أو جاءت بعد ذكر أحكام الطلاق، ولا شك أن أحكام الطلاق أو أن الطلاق يترتب عليه فراق، يترتب عليه نفقة من جهة الزوج على امرأته وعلى أبنائه ونحو ذلك، وكذلك المطلقة تفكر في أمر رزقها وعيشها مع أبنائها، وهذا مما قد يجعل القلوب تتعلق بغير الله جل وعلا. فبين الله عز وجل لعباده أن أمر الرزق مكفول منه سبحانه وتعالى، وأن أمر ذلك مرده إلى أن يتقي العبد ربه عز وجل، فقال: ومن يتق الله، يحقق التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والرجوع والإنابة إليه سبحانه وتعالى على الدوام واجتناب النواهي. فهذا من حقق هذا الأمر فإن الله عز وجل سيجعل له من أمره فرجا، من كل ضيق فرجا ومخرجا، وسيجعل له بعد العسر يسرا ويرزقه. لأن أكثر الناس تتعلق قلوبهم بغير الله في مسألة الرزق، وإن اجتهد الكثير أن لا يكون منه ذلك، إلا أن الغفلة أحيانا تكون من العباد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يأخذ بالأسباب ويعلق قلبه بمسبب الأسباب، بالله سبحانه وتعالى، لا ينام ويتوكل على الله، وإنما يعمل ويبذل جهده، يأخذ بالأسباب، يتزوج، يأتي الأولاد، لا يتزوج ثم ينتظر الأولاد، يزرع ينتظر، يبذر وينتظر الزرع، وهكذا. فهو حسبه أي كافيه سبحانه وتعالى. إن الله بالغ أمره، إن هذا الذي قدره الله عز وجل لا شك أنه سيأتي العبد، فالعبد ما عليه إلا أن يحقق تقوى الله عز وجل، وأن يأخذ بالأسباب وأن ما قدره الله عز وجل لا شك سيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قد جعل الله لكل شيء قدرا أجلا مقدارا حدده الله عز وجل. ثم قال سبحانه بعد أن بين أحكام المطلقة وما يتعلق بها من عدة وعدم خروج من البيت ونحو ذلك، ذكر أحكام النساء المطلقات ممن ليس لهن حيض ونحو ذلك. قال واللائي يئسن من المحيض. واللائي يئسن من المحيض، اللاء اسم إشارة، عفوا اسم موصول لجماعة الإناث. واللائي يئسن من المحيض، يئسن أي فقدنا الأمل، اليأس فقد الأمل، فلا حيض لهن، فهي لا تنتظر حيضا ولا شيئا من ذلك. يئسن من المحيض، المحيض هو الحيض، هو الحيض من نسائكم، أي ممن طلقتموهن، من نسائكم ممن طلقتموهن. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قال كثير من المفسرين بعد أن ذكر الله عز وجل أحكام المطلقة ممن لها عدة تعتادها، بين الله عز وجل أحكام المطلقات ممن ليست لهن عادة تعتادها. الكلام في أول الصورة عن النساء اللاتي لهن عادة، عادة أي حيض يأتيهن كل شهر. وذكر المفسرون في أسباب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نساء ليست لهن عادة، لا نعرف حكم عدتهن، كالمرأة الكبيرة التي يئست من الحيض لا حيض لها، والمرأة الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد ونحو ذلك، ما حكمها، ما حكم عدتها في الطلاق ونحوه. فنزل قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قيل إن معاذ بن جبل هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن أبي بن كعب رضي الله عنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير هذا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، اختلف العلماء في معنى الارتياب أو في معنى قوله تعالى إن ارتبتم. واللائي يئسن من المحيض أي النساء اللواتي طلقتموهن وليست لهن عدة، عفوا وليست لهن عادة، ليس لهن حيض، إن ارتبتم فالحكم في كذا في فيهن أنها تعتد ثلاثة أشهر إن ارتبتم. العلماء في تفسير معنى قوله تعالى إن ارتبتم أو لا، الأول إن ارتبتم في معرفة الدم الذي عليهن، أهو من الحيض أم من الاستحاضة أم من الكبر. هناك امرأة مثلا لها دم يسيل عليها، هذا الدم لم تعرف المرأة أهو من الحيض، أهو دم حيض أم دم استحاضة، دم مرض، أم جاء هكذا بسبب الكبر ونحوه. فإن ارتابت المرأة وشكت ولم يتبين لها هذا الدم سببه، فالعدة هنا في بعد إذا طلقت فالعدة أنها تعتد ثلاثة أشهر. وهذا قول معروف عن سعيد ابن جبير رحمه الله وغيره من أهل العلم. أعيد، إذا ارتابت المرأة شكت في الدم الذي عليها المرأة المطلقة، شكت في الدم الذي عليها، أهو دم حيض أم دم استحاضة، يعني دم فساد مرض، أم دم لمجرد كبر ونحوه؟ فهذه عدتها 3 أشهر. والقول الثاني، إن ارتبتم في حكم اليائس من المحيض، يعني أنتم عرفتم عدة المطلقة التي لها عادة وارتبتم وشككتم وتساءلتم عن حكم عدة المرأة التي ليست لها عادة، كالمرأة الكبيرة ليست لها عادة، انقطع عنها الحيض، والمرأة الصغيرة لم يأتها الحيض بعد، فهذه حكم عدتها إذا طلقت 3 أشهر. وهذا القول الثاني رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذا ابن كثير وغير واحد من المفسرين، ولعله الظاهر إذا ربطنا الآية بأسباب النزول، بما ورد عن أو بما ورد في سبب النزول، أن الصحابة تساءلوا عن حكم المرأة المطلقة والتي ليست لها عادة. فالمرأة المطلقة التي لها عادة تعتاد كم؟ 3 قروء. تعتاد 3 قروء. فالتي ليست لها عادة كم تعتاد؟ كم تعتد؟ تساءل الصحابة رضي الله عنهم، فنزل قوله تعالى: واللائي يئسن، أي فقدنا الأمل في المحيض، ليس لها محيض. هذا الفقد قد يكون على الأبد وقد يكون مؤقتا، فالمرأة الكبيرة إذا فقدت الحيض فهو على الأبد، يعني لا تطمع في أن يأتيها الحيض بعد كبارها، فهذه يئست من المحيض فقدت الأمل فيه. والمرأة الصغيرة التي تزوجت وهي صغيرة ولم تأتها العادة بعد، فهذه يئست من المحيض في ذلك الوقت، في ذلك في مدة معينة فقط، وإلا فإذا كبرت قرينة سيأتيها الحيض. فهؤلاء النساء ارتبتم في حكم العدة لهن، فعدتهن أنهن كم؟ أي اعتدن كم؟ 3 أشهر. إذن قوله تعالى: واللائي يئسن، أي فقدنا الأمل من المحيض من الحيض من نسائكم، فإن ارتبتم إن شككتم وإن ظننتم فعدتهن 3 أشهر. إن ارتبتم، جمهور اللغويين وجمهور المفسرين على أن معناها إن شككتم إن ظننتم، وذهب بعضهم إلى أن معناها إن تيقنتم، وهو على قول على كل حال قول مرجوح ضعفه كثير من العلماء. إن ارتبتم بمعنى إن أيقنتم، لكن الصحيح أن معناها إن شككتم كما هو مشهور في كتب اللغة. من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. الفاء هذه في قوله تعالى فعدتهن في جواب الشرط أو شبه الشرط الموجود في اللائي، لأن الاسم موصول في قوة اسم الشرط، في قوة اسم الشرط، فاحتيج إلى الفاء لربط أول الكلام بآخره أو بجوابه. ثم قال سبحانه: واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، هذا فيه تقديم وتأخير، ومعنى الكلام: واللائي يئسن من نسائكم، واللائي يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، واللائي لم يحضن، يعني كذلك الحكم 3 أشهر. فقوله تعالى واللائي لم يحضن معطوف على قوله واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن يعني النساء اللاتي فقدن الأمل في الحيض، واللائي لم يحضن النساء اللاتي ليس لهن كذلك حيض، فالحكم لهن واحد، وهو أن كل واحدة منهن إن طلقت تعتد كم؟ 3 أشهر. ثم قال سبحانه: وأولاة الأحمال أجالهن أن يضعن حمله. وأولاة الأحمال أجالهن أن يضعن حمله. أولاة الأحمال أي صاحبات الأحمال، أي المرأة الحامل، أجلها أي عدتها مؤجلة بوضع الحمل. وهذا الأجل هو المطلقة، لأنها معطوفة عليها، إذا طلقتم النساء. وكذلك هو للمتوفى عنها زوجها. إذن قوله تعالى: وأولاة الأحمال أي صاحبات الأحمال، والأحمال جمع حمل، أجلهن أي عدتهن، متى أن يضعن حملهم. وأن مع يضعن في تأويل مصدر وضع، وأولاة الأحمال أجلهن وضع حملهن، أجلهن وضع حملهن، فأجلهن مبتدأ ووضع المصدر هو الخبر، أجلهن أن يضعن حملهن. السياق في المطلقة: فالمرأة إذا طلقت وكانت حاملا فإن عدتها تنقضي بماذا؟ بوضع حملها. وهذا ظاهر من الآية، فهي في سورة الطلاق في سياق ماذا؟ أحكام المطلقات. بقي الحكم في المرأة المتوفى عنها زوجها. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة أربعة أشهر وعشر. أربعة أشهر وليس ثلاثة أشهر، نعم. إذن أربعة أشهر وعشر. إذن المرأة المتوفى عنها زوجها تمكث كم؟ أربعة أشهر وعشر. والمرأة الحامل إذا طلقت تمكث كم؟ أن تضع حملها. طيب، المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها، المرأة المطلقة إذا كانت حاملا تمكث كم؟ وضع الحمل. المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها كم تمكث؟ الآن فيها نصان: المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها، إذن المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها فيها آيتان. الآية الأولى آية البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذا في حق من؟ المتوفى عنها زوجها. طيب، يأتي رجل آخر ويقول: هذه مات عنها زوجها وهي ذات حمل، والله عز وجل ماذا يقول؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل. الآن هذه المرأة تعتد بعدة آية البقرة أم تعتد بعدة آية الطلاق؟ من يجيب؟ إذا كانت حامل تعتد بآية الطلاق، ولماذا لا تعتد بآية البقرة؟ آية البقرة. طيب، هذا يقول آية البقرة. إذن هذه المرأة مات عنها زوجها، مات عنها زوجها وتركها وهي حامل في شهرين فقط، واضح؟ فتعتد 4 أشهر و10، فيصير الحمل كم؟ 6 أشهر و10، إذن تنقضي عدتها، والحمل يكون فيه 6 أشهر و10، وانقضاء العدة معناه جواز الزواج. هل لها أن تتزوج فيختلط النسب؟ أليس كذلك؟ يختلط النسب أو لا يختلط؟ هي حامل ثم تتزوج وهي حامل، لا شك أن النسب يختلط، وبالتالي يقع هنا الإشكال. إذا قلنا ماذا؟ تعتد بآية البقاء. الجواب تفضل. كان الوقت تاع الحمل، نعم، وقت الحمل على ما وفاة الزوج، الآية تاع البقاء، ايه، وفي الحالتين يقع الإشكال، تجمع بينهم الأطول. نعم، الأخ منا قال أطول، وهذه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما وعلي رضي الله عنه، الصحابيان الجليلان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أفتيا بماذا؟ بأن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فإنها تعتد بأقصى الأجلين، بأطول الأجلين. يعني إذا كان عدة الحمل أكثر من 14 أيام فتعتد بماذا؟ بوضع الحمل. وإذا كان عدة الوفاة أكبر من عدة من مدة الحمل، يعني لم يبقى على حملها إلى شهرين أو شهر أو أيام، فتعتد عدة ماذا؟ 14 أيام، يعني بأطول الأجل، بأطول الأجلين. وبهذا كان يفتيان رضي الله عنهما وأرضاهما. وجمهور العلماء من الصحابة رضي الله عنهم والسلف والتابعين كانوا على خلاف ذلك. العلماء أو أكثر العلماء على أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد عدة ماذا؟ وضع الحمل. تعتد بماذا؟ بوضع حملها، نعم، ولو كان 4 أيام، ولو كان أقل من ذلك. واستدلوا بأدلة أخرى، منها حديث في الصحيحين، حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، والتي كانت زوجة لصحابي جليل وهو سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن خولة مات في حجة الوداع. وهناك حديث آخر، حديث سعد بن أبي وقاص، مر معنا في بداية الدروس قبل 4 سنين، حديث سعد بن أبي وقاص بن إخلاص، قال صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة، في آخر حديث سعد بن وقاص لما في حديث مرضه رضي الله عنه وأرضاه. كان من الصحابة الأجلاء، مات في حجة الوداع، لما رجع من حجة الوداع كان الصحابة يكرهون أن يموتوا في مكة، أرادوا أن يموتوا بعد أن هاجروا، يعني هاجروا من مكة فأرادوا أن يموتوا بعد، يعني في بلدهم التي هاجروا إليها في المدينة أو في غيرها، إلا في مكة التي هاجروا منها فرارا بدينهم وامتثالا لأمر ربهم سبحانه وتعالى. لما مات ترك زوجته سبيعة الأسلمية رضي الله عنها ماذا؟ تركها حاملا، فوضعت بعد موته بأيام فقط، قيل 15 يوما وقيل 40 ليلة، وكلا القولين ماذا؟ هو أقل من 4 أشهر و10 أيام. فلما طهرت من نفاسها تزينت للخطاب، فأنكر عليها بعضهم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه الأمر، فقال لها قد حللت لما وضعت، قد حللت لما وضعت. وهذا الحديث نص في المسألة، هذا الحديث نص في المسألة، ولهذا خالف الجمهور العلماء من الصحابة والتابعين الصحابيين عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، الجمهور خالفهم بحديث من؟ حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها، كانت حاملا ومات زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ووضعت بعد موت زوجها 15 يوما أو قيل 40 يوما، ثم ذهبت إليه وسألته بعد انقضاء عدتها، ذهبت إليه وسألته لما أنكر عليها بعضهم لماذا لا يحل لك أن تتزوجي حتى تبلغي 14 أشهر، هكذا أقسم الرجل، قال والله لا تحل لك أن تتزوجي حتى تبلغي 14 وعشرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قد حللت بعد أن وضعت. فدل هذا على أن المرأة الحامل تعتد، المرأة الحامل تعتد بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أم كانت ماذا؟ متوفى عنها زوجها، يعني في كلا الحالين تعتد عدة تعتد عدة وضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واختلف العلماء في حمل العمومين في الآية، يقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، الذين فيه عموم، والله عز وجل يقول ويذرون أزواجا، أزواجا هنا هي محل الكلام لأنها نكرة وجاءت في سياق الإثبات فلا عموم فيها، لكنها استفادت العموم لأنها جاءت في معرض صلة الموصول الذين، ففيها عموم لكن ليس عموما من لفظها. أما قوله تعالى وأولاة الأحمال ففيها عموم من لفظها، وبالتالي عموم آية الطلاق أقوى من عموم آية البقرة، فيقوى جانب العموم في هذه في آية الطلاق بقوله تعالى وأولاة الأحمال، فكل امرأة حامل عدتها وضع الحمل مهما كانت، فكل امرأة حامل عدتها وضع الحمل، إضافة إلى حديث سليمة الأسبعية رضي الله عنها وأرضاها. إذن بيّن الله عز وجل في هذه الآية حكم المرأة الكبيرة التي لا حيض لها، التي يئست من المحيض، بلغت سن اليأس، هذه عدتها إذا طلقت ماذا؟ 3 أشهر، أشهر شمسية أو قمرية، أشهر قمرية لتعلموا عدد السنين والحساب، عدد السنين السنين والحساب، فالحساب في العدد وفي الصيام ونحو ذلك والكفارات كله بماذا؟ بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية، وهو أدق حساب، الأشهر القمرية هي أدق الحساب، وقد مضى هذا كثيرا معنا. إذن والمرأة الصغيرة التي تزوجت قبل أن تأتيها العادة، فإذا طلقت ولم يأتها الحيض بعد فإن عدتها كذلك 3 أشهر. وبيّن الله عز وجل كذلك عدة المرأة الحامل، وهي أنها تضع حملة، وهي أنها تضع حملة. مسألة، إذا كانت المرأة صغيرة يعني ليست لم تبلغ الحيض، لإنما جاءتها العادة ثم قطعت عنها، يذكر العلماء المرأة الشابة يعني لم تبلغ سن اليأس وليست صغيرة لم يأتيها الحيض، جاءها الحيض ثم قطع عنها ولم يأتيها الحيض ثم طلقت، كيف تعتد؟ أفتى الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد وهو قول كذلك أظنه عن الشافعي وغيره أنها تعتد سنة، أنها تعتد سنة، وأخذ ذلك من أنها تمكث 9 أشهر وهي مدة الحمل، وهي مدة الحمل حتى تستبرئ رحمه، ثم بعد ذلك تعتد 3 أشهر وهي أنها لم يأتها الحيض، فتكمل سنة. وقال آخرون، وهو قول مشهور عن الشافعي، أنها تبقى مرتابة، تسمى المرتابة، تبقى مرتابة حتى يتبين يأسها أو يتبين حيضها، يعني تبقى في عدة حتى ولو بلغت سن اليأس، حتى تمر عليها السنون وتتيقن أن الحيض لن يأتيها، حينها بعد ذلك تعتد 3 أشهر. والله أعلى وأعلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يتق الله يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، وما يقال هنا قد قيل في الآيات التي قبلها. يجعل له من أمره يسرا، أي يجعل أموره يسيرة، ويجعل له من أمره هذا فيما يتعلق بالإنفاق وانتظار الزوج بالنسبة للمطلقة ونحو ذلك، فإن الله عز وجل سييسر له أمره، سواء بالنسبة للزوج في الإنفاق على المطلقة في أيام عدتها، أو على الحامل في أيام أيام عدتها إذا كانت العدة طالت مدة العدة، أو بالنسبة للزوجة بعد أن تنقضي عدتها ويسرحها زوجها، أن يجعل الله عز وجل من أمرها يسرا فييسر لها أن تتزوج وأن تستر، أن يسر الله عز وجل حالها. هذه الآيات، لعل العبد إذا تدبر في هذه الآيات أو في هذه السورة، سواء في سورة الطلاق أو في سورة البقرة، يجد أن الله عز وجل أكثر من الأمر بالتقوى والحث عليها، وبين أن الله عز وجل سيجعل للعبد إن حقق التقوى فرجا ومخرجا ويسرا وتيسيرا، وهذا كله لتتعلق قلوب العباد برب العباد، وأن لا تتعلق قلوبهم بالدنيا وبغير ذلك، فلا يظلم الزوج زوجته ولا تظلم الزوجة زوجها في رضاع ابنها أو في تربية أبنائه أو نحو ذلك. ثم قال سبحانه: ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك إشارة إلى ما مضى من الأحكام التي سبق وأن ذكرناها، الأحكام التي ذكرت في هذه السورة، بدءا بأن يطلق الرجل امرأته في العدة، أي طلاقا سنيا في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل قد بان، ولا يطلقها في حيضة أو نحو ذلك مما هو ليس بطلاق السنة. وكذلك من عدم إخراج الزوجة من بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، وعدم خروجها هي إن لم تخرج عنوة حتى تنقضي عدتها، وكذلك من إحصاء العدة والحرص على هذا الإحصاء وعدم التهاون فيه، لأن الله عز وجل قال: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن الإمساك بالمعروف أو التسريح بالمعروف. فإذا بلغت المطلقة عدتها فإما أن تمسك بالمعروف، بالمعاشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، وإما أن تصرح صراحا جميلا لا مذلة فيه ولا مذمة ولا تنقصا ولا غير ذلك مما يكثر عند الرجل إذا طلق امرأته، وأن يشهد الرجل على رجعته إذا راجع امرأته، أو على طلاقه إن طلقها، وأن يقيم الشاهدان الشهادة لله خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يتقي كل عبد الله عز وجل، فإن الله عز وجل يجعل له من أمره مخرجا. هذه الأحكام التي ذكرت والتي ستأتي كله أو كلها شرع الله سبحانه وتعالى. ذلك أمر الله، أي شرعه حكمه، أنزله إليكم أيها العباد، والله عز وجل أعلم بما يصلحكم، فلا تتهاون في هذه الأحكام ولا ترمي بها عرض الحائض كما يفعله كثير من الناس الآن. وللأسف الشديد أكثر الناس الآن، أو لا نقول أكثر الناس، الكثير من الناس، نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وأن يجعلنا ممن يتعامل بالإسلام في حياته وفي جميع شؤونه. فإذا طلق لا يطلق للسنة، وإذا أحصى العدة لا تقصيها المرأة إحصاء دقيقا، ونحو ذلك من التهاون الكبير في هذه الأمور. وبمجرد كما هو مشهور، بمجرد أن تطلق المرأة تنقل إلى بيت أبيها أو إلى بيت أخيها أو نحو ذلك، والأصل أن تبقى في بيت الزوجية حتى تنقضي العدة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا التهاون الكثير الذي عم، والرجل يطلق امرأته أكثر من مرة، أو بل أكثر من مرتين وثلاث، يطلق ويطلق ويطلق ويطلق ويطلق ويرد ويرد، وكأن الأمر ماذا؟ لعب ولهو. وكل هذا خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا قد يؤدي بالعبد إلى أن يقع في الكبائر، أن يقع في الزنا، فيعاشر امرأة هي أجنبية عنه، نسأل الله العافية والسلام. ذلك أمر الله أنزله إليكم، وأمر الله عز وجل حقه أن يمتثل، سواء كان أمرا أم نهيا، أم حقه أن يمتثل. فالعبد إنما خلق لامتثال أوامر الله عز وجل، وأنت عبد، والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا من أجل تحقيق العبادة، وهذه العبادات التي أمرنا بها عبادات بيننا وبين الله عز وجل، ومعاملات بيننا وبين الناس، ومن هذه المعاملات المعاشرة الزوجية وما يترتب عليها في البيت أو حتى عند الانفصال والفراق. كذلك هناك أحكام يجب على العبد أن يراعيها، وأن لا يتصرف كأنه حر لا رقيب عليه ولا أحكام تربطه وتضبطه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. لا شك أن العبد ذو خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطأ، ونسأل الله أن يسر علينا وأن يسرنا جميعا في الدنيا والآخرة، ولكن خير الخطائين التوابون. فالإنسان يكثر الله عز وجل التواب، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم التائبون، وإنما قال التوابون، أي كثير التوبة، الذي إذا أخطأ يذكر الله عز وجل فيرجع ويتوب ويؤوب إلى ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل تواب رحيم، والله عز وجل غفور كريم، والله عز وجل ستير، حيي ستير، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فالجأ الله عز وجل واسأله مغفرة الذنب، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. وما أعظم سيئاتنا وما أكثرها، والله عز وجل للسيئات العظيمة غفور، وللسيئات الكثيرة غفار سبحانه وتعالى. ولا تنسى العبد أيها العبد قال الله عز وجل غفور، وأنه غفار، وأنه تواب. غفور يغفر الذنب وإن عظم، وغفار يغفر الذنب وإن كثر. فالجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، واعلم أنه كريم وأنه جواد، وآيات التوبة وحديثها كثيرة لا تحصى ولا تستقصى، ما على العبد إلا أن يراجع وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة من الذنب واجبة على كل عبد، والعبد إذا كثرت ذنوبه، وكلنا ذلك العبد كثيرة ذنوبنا، لكن عليه أن يكثر من التوبة. وإذا تاب العبد وإذا أقام العبد على ذنب، لا يعني أنه لا يتوب من سائر الذنوب، بل يسأل الله عز وجل أن يوفقه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوبة الأولى توفيق الله عز وجل العبد إلى أن يتوب، والتوبة الثانية هي قبول هذه التوبة. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يسر علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كم بقي من الوقت؟ نعم. إذن نترك ما بقي من الآيات إلى الدروس القادمة لأنها طويلة تحتاج إلى تفصيل، والوقت لم يبقى إلا منه إلا اليسير. أعيد باختصار الأحكام التي رأيناها في الدروس السابقة، في 5 دروس تقريبا أو تزيد وتنقص، من أول الصورة إلى آخر الصورة لعل الله عز وجل أن يفعل. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والعدة هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر بن الخطاب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فإذا طهرت فليطلقها، وقال: فتلك العدة التي أمر الله، فتلك العدة التي أمر الله. وبهذا يستدل كثير من العلماء أن القرء هو الطهر وليس الحيض. فطلقهن لعدتهن، يعني طلق زوجتك إذا يعني كان لابد من الطلاق، طلقها طلاقا سنيا. والطلاق السني أن تطلقها بعد طهر لم تجامعها فيه، أن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه، أو وهي حامل قد بان حملها. وأحصوا العدة، هذا أمر بأن يحصي العبد العدة، الأمر للرجل وللمرأة أن تحصي العدة، لأن هذا الإحصاء تترتب عليه أحكام. فإذا بلغت العدة فإما أن يراجعها وإما أن يسرحها. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. لا يجوز للرجل إذا طلق امرأته أن يخرجها من بيتها، يعني من بيت الزوجية، حتى تنقضي عدتها. فإن أخرجها فإنه آثم، لأن هذا الأمر للوجوب والنهي هذا عفوا للتحريم. لا تخرجوهن من بيوتهن. فالرجل لا يجوز له أن يخرج امرأته إذا طلقها، إذا قال أنت طالق فتبقى مدة العدة في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها. إذا انقضت عدتها تذهب إلى بيت أبيها. قال: ولا يخرجن، ولا يجوز للمرأة كذلك أن تخرج من بيت الزوجية إلا إذا طردها زوجها. أما إذا لم يطردها فلا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية، لحكمة عظيمة، منها أن الله عز وجل قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني يحدث بعد هذا الطلاق أمرا، فتطيب نفس الرجل وتطيب نفس المرأة ويراجعان أمرهما فتبقى في بيت الزوجية. قال: فإذا بلغن أجلهن، فإذا بلغت المرأة عدتها فأمسكها بالمعروف، يعني قاربت الأجل أمسكها. والإمساك يكون بقولك: قد راجعتك، أو أن يأتيها زوجها بنية الرجوع ونحوه، أو أمسكهن بمعروف، يعني أن تكون هذا الإمساك بالمعروف، ليس من أجل أن تضر بها أو أن تنتقم منها أو نحو ذلك، بل أن تمسكها لأجل أن تعيش معها كما أمر الله سبحانه وتعالى بالمودة والرحمة. أو فارقها بالمعروف، إذا طلقتها لا تطلقها وأنت تسبها وأنت تشتمها وأنت تغتابها وأنت تذكر عيوبها، فكل عبد ذو عيب ولكل الناس ألسن. وأشهدوا ذوي عدل منكم، الإشهاد يكون بشاهدين عدلين من المسلمين، من المسلمين على الإرجاع وعلى الطلاق. ذلك وأقيموا الشهادة لله، يعني لله سبحانه وتعالى، خالصة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال: واللائي يئسن من المحيض، أي المرأة الكبيرة التي يئست من المحيض لا تنتظر حيضا، أو المرأة الصغيرة إذا طلقت ولم يأتها الحيض بعد، يعني لم تكن من النساء المعتادات، فعدتهن 3 أشهر إذا طلقت. والمرأة الحامل إذا طلقت فأجلها عدتها انقضاء بلوغ الحمل أو وضع الحمل، سواء كانت مطلقة أم كانت متوفى عنها زوجها. واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم. هذا أمر الله عز وجل، والعبد يعظم أوامر الله سبحانه وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. فالعبد ليعلم أن لزوم التقوى سبب لتكفير السيئات والذنوب ويعظم له أجرا، يعني يجعل له الأجر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يعظم لنا أجورنا لنا ولجميع المسلمين والمسلمات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.